نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الألباني، نعم، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. معك أبو طلحة الحضرمي من اليمن. أهلا، مرحبا. كيف صحتكم؟ بخير الحمد لله بخير، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. علم الله أننا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له. يا شيخ، نعم، معنا عدة أسئلة كتبناها في ورقة، فنريد أن نرسلها لك بالفاكس، فعندكم رقم فاكس؟ عندنا رقم فاكس، ولكن قد لا يتيسر لنا الجواب. الأمر مهم، لعلكم إذا اطلعتم عليه فترون كيف. أخشى أن يكون هذا السؤال متكررا. لا بأس يا شيخ أن تحذفون المتكرر وتجيبون على غير ذلك. على كل حال، أنا قدمت لك عذري، نعم، فإن وجدت ضرورة للإجابة أجبت، وإلا قدمت لك عذري. بارك الله فيكم يا شيخ، وفيك بارك. نأخذ الرقم. الرقم هو نفس الرقم الذي تتكلم به. ما شاء الله، بارك الله فيكم. وفيك بارك، ولكن قبل أن ترسل اتصل هاتفيا حتى نفتح الفاكس. طيب إن شاء الله، بارك الله فيكم يا شيخ. هذا أولا، وثانيا ترسله من الساعة 7 في النهار إلى 12 ظهرا. أيوة إن شاء الله يا شيخ. نعم، الشباب في حضرموت يسلمون عليك كثير جدا. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أكثرهم على المنهج الصحيح. الحمد لله، وبشرك الله خيرا، بشرك الله خيرا. بارك الله فيكم يا شيخ، وفيك إن شاء الله وفي من حولك. توصونا بشيء؟ نوصيكم بتقوى الله والاستقامة على شريعة الله. بارك الله فيك يا شيخ، وفيكم بارك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.